فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله. الله يحييك فضيلة الشيخ. هذا السائل محجوب ميم ميم السودان، يقول: لقد حلفت على اليمين القسم كاذبا لاستخراج جواز جديد، مع العلم بأنه لدي جواز سابق ولكن لا يصلح للسفر، فماذا أعمل؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أنبه على هذه المسألة الخطيرة، وهي تحيل المواطنين على النظام بالكذب والخداع، فإن هذا محرم ولا يحل، ولا يحل للإنسان أن يكذب على ولاة الأمور أو يخدعهم تحيلا على الأنظمة التي سنوها. اللهم إلا أن تكون أنظمة فيها معصية الله عز وجل، فإن كل نظام فيه معصية الله ورسوله فإنه لا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيه. يعني لو أمرونا بمعصية أو نهونا عن طاعة فإننا لا نوافقهم في ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لم يعد الفعل عندها، بل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أما في المنكر فلا طاعة. وقد فهم بعض الناس أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب في طاعة الله، يعني إذا أمروا بطاعة وجب علينا طاعتهم، وإذا نهوا عن معصية وجب علينا طاعتهم، وهذا غلط، لأن طاعة الله لو أمرك بها أي واحد من الناس لكان عليك أن تقوم بهذه الطاعة، إما وجوبا فيما يجب أو استحبابا فيما يستحب. ولو كان هذا هو المراد لم يكن بين ولاة الأمور وغيرهم فرق، لكن ولاة الأمور إذا أمروا بشيء فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون الله ورسوله قد أمر به، فهذا يطاع طاعة لله ورسوله قبل كل شيء، ثم طاعة لولي الأمر، كما لو أمروا بصلاة الاستسقاء عند الجد وقحوط المطر، فإن صلاة الاستسقاء تكون هنا متأكدة، لأنها من شريعة الله من وجه، ولأن ولاة الأمور أمروا بها. الحالة الثانية أن يأمروا بمعصية، أي بشيء يتضمن ترك الواجب أو فعل المحرم، فهذا لا طاعة فيه للمخلوق، لا ولي أمر ولا أم ولا أب ولا غيرهم. لا يحل لأحد أن يعصي الله بطاعة مخلوق من المخلوقين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبهذا، أي بطاعة ولاة الأمور في غير المعصية، يتحقق النظام والأمن وتنسجم الأمور، لأن الناس لو تركوا فوضى وصار كل واحد يأخذ مما يرى لتشتتت الأمة وتفرقت قلوبها وتفرق دينها واختل نظامها وأمنها. ولكن من رحمة الله ونعمته الحمد لله أن أوجب علينا طاعة ولاة أمورنا في غير معصيته، حتى يستتب الأمن ويستمر النظام ويحصل الالتئام. ومن ذلك تنظيم بعض الأمور كالتنظيمات المرورية مثلا وغيرها من تنظيمات أمور السفر، فإن امتثال أمر ولي الأمر في ذلك من طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو كان الذي لا يروق له هذا النظام يجوز له أن يخالفه لكان النظام لا يروي اثنين، لا بد أن يختلف الناس، وحينئذ تختل الأمور وتحصل الفوضى. هذه كلمة أوجهها لهذا السائل وغيره. أما الأمر الثاني فهو الجواب على سؤال هذا الرجل، فأقول له إنه أخطأ خطأ عظيما حيث خدع ولاة الأمر والمسؤولين بتزويره، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الخطأ. ثم إنه حلف على ذلك فتكون يمينه هذه يمينا محرمة يزداد بها إثما، بل قال بعض العلماء إنها من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فإنه حلف على أمر هو فيه كاذب وهو يعلم أنه كاذب، فعليه التوبة إلى الله من أمرين: الأمر الأول الكذب، الحلف على الكذب وهو يعلم، والثاني خداع وولاة الأمور. نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح فضيلة الشيخ. السائل من مكة المكرمة ميم عين زا، يقول: اشتريت السيارة بالتقسيط ثم بعتها أقساط على شخص آخر على أن يتقبل الشخص الذي يطالبني بالتقسيط، فوافق ثم باع السيارة في نفس المجلس على شخص يعرفه هو مقابل دين له عنده، فوافق على ذلك، ولكن تمت المكاتبة على هذه السيارة بيني وبين الشخص الآخر الذي يعرفه هو، ولم يذكر له السعر في ورقة المبايعة لأنه لا يملك مصاريف المكاتبة والمعرض والمرور. هل هذه البيعة جائزة؟ وإذا كان كذلك، وإذا كان ذلك داخل في الربا، ماذا علي أن أفعل؟ وجهوني مأجورين. أوجهك أيها الأخ السائل أن تتوجه وخصومك إلى المحكمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل علي محمد سوداني من الدمام، يقول: لي جار وهو لا يصلي ولا ينتفع بالكلام، وعمره ما يقارب من 45 سنة ولا يزال لا يصلي، ما الحكم في مجاورة هذا الجار؟ هل أمنعه من المنزل؟ وبماذا توجهونني مأجورين؟ أولا وجه النصيحة إلى هذا الجار إن كان كما قلت فيه، فأقول له: اتق الله في نفسك، تب إلى ربك عز وجل ما دمت في زمن الإمكان، فإن التوبة تأتي مما قبلها، وإنك إذا أصررت على هذا العمل فربما يختم لك بسوء الخاتمة فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة وتخسر أهليك، فتب إلى الله عز وجل. أقوله للجار الذي ذكر عنه السائل ما ذكر: تب إلى ربك قبل فوات الأوان. ثانيا أقول لهذا السائل: لا يلزمك أن ترتحل من بيتك من أجل سوء المجاورة، وأنت إذا أديت النصيحة ونصحته عدة مرات فإن اهتدى في نفسه وإن ضل فعليها، وعلى سائر الناس إذا كان حولهم من هذه حاله في ترك الصلاة وعدم المبالاة عليهم بذل النصيحة، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عليهم بذل النصيحة، فإن حصل المقصود فهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ يسلم من المسؤولية وتكون مسؤولية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل صالح سالم صالح يقول: عندي أرض بناء بين مقبرتين، مقبرة قديمة ومقبرة حديثة، هل يجوز البناء فيها؟ يجوز البناء ما دامت الأرض ملكا لك، إنه يجوز لك أن تبني فيها. ولكن إذا لم تكن الأرض كبيرة وكان يمكن أن تقدر قيمتها لك وتدخل في المقبر في المقبرتين، ففي رأيي أن هذا أحسن، حتى تتصل المقبرتان جميعا، وحتى لا يحصل بناء بين المقابر، فلا ندري في ساكن هذا البناء، فلعلهم يلقون القمامة على القبور، أو على الأقل يقسو القلب فلا يتعظ، لأنه مع كثرة الإمساس يقل الإحساس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: فإنها تذكر الموت. فأخشى مع الممارسة وكون الإنسان يدخل ويخرج والمقابر على يمينه وعلى يساره فيقسو قلبه ولا يهتم بهذا الأمر. فلذلك أكرر للأخ السائل أنه إذا كانت أرضه ليست واسعة، أي بحيث يمكن أن تدخل في المقبرتين، فإني أرى أن يسعى في ذلك ليكون له أجر عند الله عز وجل، ويسلم مما يخشى أن يقع من الوزر في البناء بين المقبرتين. بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: فضيلة الشيخ، في السجود أدعو بهذا الدعاء: رب اجعل قبري نورا، رب اجعل قبري روضة من رياض الجنة. وكذلك في بعد التحيات عند التسليم أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هل هذا صحيح؟ أما ما ذكره من الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم فهذا دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرة فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأما ما يدعو به في سجوده: اللهم اجعل قبري نورا، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لي فيها، وما أشبه ذلك من الكلام، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يقيده بشيء معين، فيجوز أن تدعو بأمر يتعلق بالآخرة أو بأمر يتعلق بالدنيا، حتى لو دعوت الله في سجودك أن ييسر لك بيتا واسعا نظيفا أو سيارة مريحة وما أشبه ذلك، فلا بأس به، لأن الدعاء عبادة لله عز وجل، سواء دعوت في شيء من أمور الدنيا أو في شيء من أمور الآخرة، فإن مجرد دعائك الله عز وجل عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما من قال من أهل العلم إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر يتعلق في الدنيا، فإن قوله ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في التشهد: إذا فرغ الإنسان منه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ثم إن مجرد الدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا، فلذلك نقول: ادع الله تعالى بما شئت في سجودك وبعد التشهد، ولكن لا تدع الله تعالى باسم أو قطعة رحم، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا تعتدي في دعائك باسم، بأن تدعو على شخص بما لا يستحق أو قطعة رحم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: ما هي كيفية التيمم؟ أولا لا بد أن نعلم أن التيمم لا يجوز إلا إذا تعذر استعمال الماء بفقد الماء أو تورط باستعماله، فإذا جاز التيمم فصفته أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه، يمسح براحته على ظهر براحة كل يد على ظهر الأخرى، وكذلك يمسح الراحتين بعضهما ببعض. نعم. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما هي سنن رواتب الصلاة في المسجد وخارج المسجد؟ إيش؟ يقول: ما هي السنن الرواتب للصلاة في المسجد وخارج المسجد؟ السنن الرواتب التابعة للصلاة 12 ركعة، 4 قبل صلاة الظهر أي بين الأذان وصلاة الظهر بتسليمتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فهذه 12، 6 في الظهر و6، 2 في المغرب و2 في العشاء و2 في الفجر. وأوكد هذه الرواتب سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يتركها حضرا ولا سفرا، بل لما نام عن صلاة الفجر في السفر ولم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد أن ارتفعت الشمس وارتحلوا من مكانهم الذي أدركهم النوم فيه، ثم نزلوا فأمر بلالا فأذن، ثم صلى الناس راتبة الفجر، ثم صلى بهم الفجر كما كان يصليها كل يوم، فقضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فوتها وفي السفر، فدل ذلك على أهميتها وأكديتها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني بذلك سنة الفجر، فإن أدركتها قبل الصلاة الفجر فهذا هو المطلوب، وإن دخلت والإمام قد شرع في صلاة الفجر فاقضها بعد الصلاة، أو أخرها حتى ترتفع الشمس، أي حتى تطلع وترتفع قيد رمح. هذه هي السنن الرواتب التابعة للمكتوبات. وأما قول السائل في المسجد أو غيره فإن نقول: الأفضل أن تصلي هذه الرواتب في بيتك، لأن جميع التطوعات الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الليل في بيته، والوتر في بيته، والرواتب في بيته، ولا يحضر إلى الصلاة المكتوبة إلا عند الإقامة. ولهذا كان مشروع في حق الإمام أن يبقى في بيته يصلي الرواتب ولا يحضر للمسجد إلا عند إقامة الصلاة، وكذلك في الجمعة لا يحضر لصلاة الجمعة إلا إذا جاء ليخطب. وأما ظن بعض الناس أنه يسن للإمام في يوم الجمعة أن يتقدم لينال فضيلة التقدم فإن هذا ليس بصحيح، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي إلا للخطبة فقط، لا يتقدم. فإن قال قائل: أليس يسن في قيام رمضان أن تكون في المساجد؟ قلنا: بلى، ولكن هذا مستثنى، ولذلك نقول يستثنى من النوافل، يستثنى من النوافل هذه المسألة، أي قيام رمضان فإن الأفضل أن يكون في المساجد. ثانيا: صلاة الكسوف على القول بأنها سنة الأفضل أن تكون في المسجد، والأفضل أيضا في صلاة الكسوف أن تقام في الجوامع لا في كل مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في مكان واحد. لكن إذا علمنا أنه قد يشق على الناس أو كان من عادة الناس أن يصلي كل جماعة كل حي في حيه فلا حرج أن يصلي كل حي في حيه ولا يتركون صلاة الكسوف. ثالثا: صلاة الاستسقاء سنة، ومع ذلك يسن الاجتماع إليها في مصلى العيد. فهذه مستثنيات. فإن قال قائل هل الأفضل التطوع في البيت حتى في مكة؟ قلنا نعم، حتى في مكة الأفضل أن تصلي النوافل في بيتك، وحتى في المدينة نعم، وحتى في المدينة الأفضل أن تصلي نوافل في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مع أنه قال صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مسجد الكعبة. وما ظنه بعض الناس من أن الأفضل في مكة أن تصلي النوافل في المسجد الحرام، فهذا خطأ، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عام. لكن إذا تقدمت للصلاة مثلا في مكة وصليت تحية المسجد وأحببت أن تصلي ما استطعت من النوافل فهذا طيب وفيه خير كثير. نعم، هذه رسالة نختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك من السائلة نون صاد ميم مقيمة بدولة الكويت، تقول تزوجت أختي من رجل بخيل جدا وغليظ القلب وأنجبت منه 3 بنات ما زالوا في سن التكوين صغار، وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات 3، ولا ندري لماذا ودائما على خلاف معها بسبب بخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية وعدم الصرف عليهم كأي رب أسرة. السؤال فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي علما بأن زوجي موافق وأنا موظفة، وإذا كان الرد لا هل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس، فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه، فما هو الحل في نظركم؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين. الأول النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة، فأقول له اتق الله في نفسك ولا تبخل بما آتاك الله من فضله، فإن البخل بالواجب يخشى أن يحق على فاعله العذاب، وإذا كان بخيلا فإنه لا ينفعه بخله، لأن البخل إذا ادخر المال من أجل هذا الخلق الذميم فإن المال سيورث بعده شاء أم أبى، فلماذا يبخل عن نفسه؟ هو الآن إذا بخل بماله فقد بخل عن نفسه في الواقع، لأن هذا المال لا بد أن ينتقل إلى غيره بعد موته. نعم. أما الشيء الثاني فأقول لها للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف، لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة، فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل، فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة، ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها. طيب. أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه. لكن في السؤال ما يوجب الإشكال، حيث قالت إن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها، فنقول في هذه الحال لا بد أن تعلم أنها زكاة، فإن قبلت وإلا لا تعطى، لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان ما لا يريده، وإعطاؤها الزكاة يعني دخول يعني أن الزكاة تدخل ملكها، فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته. طيب. نعم. شكرا لكم. نعم. وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك، إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا يجزئك ذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاتك. أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل فلا بأس أن تعطيه بدون أن تعلمه أنه زكاة، أنها زكاة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم على تفضلكم.